في كل أمة شهيدا، وهؤلاء الشهداء هم الأنبياء والرسل، يشهدون على الناس بأعمالهم. وفائدة بعث الشهداء مع علم الله تبارك وتعالى بأعمال العباد أن ذلك أهول في النفس وأعظم في تصور الحال وأشد في الفضيحة إذا قامت الشهادة بحضرة الملأ مع جلالة الشهود وعدالتهم عند الله تبارك وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالأنبياء والرسل فيشهدون على أقوامهم، ولا شك أن هؤلاء الشهداء أعدل الخلق عند الخالق سبحانه وتعالى، ولهم مقام رفيع عند ربهم سبحانه وتعالى. فهذا مما يعظم أمر هؤلاء، ومما يزيد ذلك هولا وشدة أن هذه الشهادة إنما تكون على رؤوس الأشهاد بحضرة الملأ مع جلالة هؤلاء الشهود وعدالتهم عند الله تبارك وتعالى، ولأنهم إذا علموا أن العدول يشهدون عليهم بين يدي الخلائق كان ذلك زجرا لهم عن المعاصي. فلذلك ذكر الله عز وجل بهذا اليوم وبهذا الموقف، ويوم نبعث من كل أمة شهيدة، أي إذا كان الأمر كذلك فتصور أيها الكافر وتصور أيها العاصي وقوفك بين يدي الله عز وجل، وتصور فضيحتك على رؤوس الأشهاد وهؤلاء الشهداء يشهدون عليك بما كنت تعمل في الدنيا. ويوم نبعث من كل أمة شهيدة، والأمة تطلق على الجماعة من الناس، وتقدير الكلام أذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدة، ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. هذا بيان للمصير السيء الذي ينتظر هؤلاء الكافرين، لا يؤذن لهم في الاعتذار، أي لا يؤذن لهم فيعتذرون كما قال الله عز وجل هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يؤذن لهم في الاعتذار عما كان منهم من جرائم في الدنيا، لا يؤذن لهم ليقدموا المعذرة إلى الله عز وجل، ولا هم يستعتبون. وحقيقة المعنى في الاستعتاب هو التعرض لطلب الرضا، التعرض لطلب الرضا. فهذا باب منسد في الآخرة على الكفار، ولا يؤذن لهم ولا هم يستعتبون، أي أن الله عز وجل لا يطلب منهم أن يرضوه سبحانه وتعالى، فمعنى يستعتبون أي يسترضون. فالله عز وجل لا يكلفهم يوم القيامة أن يأتوا بأسباب رضاه، وذلك لأن الآخرة ليست دار تكليف، كما أنهم لن يرجعوا إلى الدنيا فيتوبون، فلذلك هم لا يؤذن لهم وكذلك لا يستعتبون. ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا أنفسهم في الدنيا بكفرهم بالله عز وجل وبإسرافهم على أنفسهم، إذا رأوا ما أعده الله تبارك وتعالى لهم من أليم العذاب وشديد العقاب، إذا رأوا هول المطلع فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، أي لا يخفف عنهم هذا العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم، كما أنهم لا ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤخرون، وإنما يعاقبون في اللحظة والتو. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، إذا رأوا شركاءهم الذين كانوا يدعونهم من دون الله في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء الشركاء، هؤلاء الذين كنا نتخذهم آلهة من دونك في الدنيا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، أي فكأنهم يمحون باللائمة عليهم، كأنهم يقولون هؤلاء هم السبب فيما وصلنا إليه من الكفر والشرك، وفيما كنا عليه من الضلال والانحراف عن صراطك المستقيم. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، فكذبتهم هذه الآلهة، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ردوا عليهم وقالوا إنكم كاذبون. في صحيح الإمام مسلم الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. فإذا رآهم المشركون قالوا ربنا هؤلاء الذين كنا ندعو من دونك، ومقصودهم بذلك أن ينالهم عذاب كما ينالهم هم أيضا. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، حكاية لما رد به الشركاء، إنكم لكاذبون في تهمتنا وتحويل الذنب علينا، فإننا ما دعوناكم لعبادتنا ولا صرفناكم عن عبادة الله إلى الإشراك به، كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال الله عز وجل وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهؤلاء الشركاء يكفرون بشرك المشركين يوم القيامة ويتبرؤون منهم. قال تعالى فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون. قال الله عز وجل: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا أي المشركون، والسلم الاستسلام والخضوع والانقياد لقضاء الله سبحانه وتعالى العادل فيهم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي بعدما تقطعت بهم السبل ولم يجدوا ما يمنعهم من عذاب الله، لم يؤذن لهم ولم يستعتبوا، وتبرأت منهم الآلهة التي عبدوها من دون الله، لم يعد أمامهم إلا أن يستسلموا لقضاء الله تبارك وتعالى العادل فيهم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل أي غاب، غاب عنهم ما كانوا يفترونه ويزعمونه في الدنيا من أن آلهتهم ستشفع لهم، أو أنها ستنفعهم يوم القيامة، أو أنها سترد عنهم من عذاب الله إن كان هناك عذاب. قال الله عز وجل: بل هم اليوم مستسلمون، بل هم اليوم مستسلمون. وقيل الضمير في قوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم يعود على المشركين وعلى شركائهم، لأن الجميع يستسلم لأمر الله عز وجل يوم القيامة. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا بيان لمصير طائفة من الكفار لم تكتفي بكفرها بالله عز وجل، وإنما جمعت إلى الكفر جريمة أخرى، وهي الصد عن سبيل الله عز وجل. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فهناك طائفة من الكفار أخذوا على أنفسهم الصد عن سبيل الله عز وجل، فلا يجدون طريقا موصلا إلى الله عز وجل إلا ويقعدون فيه يمنعون من يمر منه إلى الله عز وجل. فالله عز وجل بعدله يجازيهم على هذه الجريمة الزائدة على كفرهم، فيقول سبحانه وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كما قال الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله زدناهم عذاب، قال: العذاب المزيد عقارب لها أنياب كالنخل، فأهل النار يتفاوتون في العذاب، فمن يكفر بالله عز وجل ولا يصد عن سبيل الله له عذاب، ومن يكفر ويصد غيره له عذاب، ومن يفسد مع الصد عن سبيل الله له عذاب. ولذلك قال الله عز وجل مبينا أن الكفار يتفاوتون في العذاب، قال سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: إني منزلها عليهم فمن يكفر بعض منكم، إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالكفار يتفاوتون في العذاب، ولذلك أهون أهل النار عذابا هو أبو طالب، أهون أهل النار عذابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليظن أنه أعظم أهل النار عذابا، يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، فهذا أهون أهل النار عذابا، أعاذنا الله وإياكم والسامعين من عذابه في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى بعدله يعاقب من كفر وزاد في كفره على ما زاد من جرائم في الدنيا، ولذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، هذا تأكيد لأمر البعث وأنه آت لا محالة، والمراد بالشهيد كما قلنا نبي كل أمة كنوح وهود وإبراهيم. فالمعنى: واذكر يوم نبعث في كل أمة من الأمم السابقة نبعث فيهم شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته. قال الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم نعم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا المعنى، وهو بعث الرسل في أممهم يوم القيامة شهداء عليهم. وفي الحديث أن الله تبارك وتعالى يسأل نوحا يوم القيامة: هل بلغت أمتك؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل الله عز وجل أمة نوح فيقولون: ما جاءنا من نذير؟ فيقول الله عز وجل لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيسأل الله عز وجل الأمة: ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نوحا بلغ أمته فنحن نصدق نبينا، فعلى هذا نشهد. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. امتنان من الله سبحانه وتعالى على نبيه وعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ونزلنا عليك الكتاب. والكتاب هو القرآن الكريم، فإذا أطلق الكتاب عني به القرآن الكريم. تبيانا لكل شيء، أي فيه بيان بليغ واضح، فالتبيان أخص من مطلق البيان. وهذا التبيان لا يلزم أن يكون في القرآن وحده، وإنما يكون في الكتاب، يكون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في إجماع الأمة، يكون في القياس الصحيح. فهذه الأدلة التي لا خلاف عليها عند جمهور العلماء من أنها أدلة الأحكام. فالله سبحانه وتعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإذا جاء إنسان وقال: هذه المسألة لا أجدها في كتاب الله، فكيف قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء؟ نقول: تبيانا لكل شيء أصله موجود في كتاب الله عز وجل. فإذا أحال الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أحال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شرع الله تبارك وتعالى لنا اتباع سبيل المؤمنين وهو الإجماع، وإذا دل الكتاب على أن القياس يؤخذ به ويعمل به، كان ذلك من التبيان الذي جعله الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب. وقال مجاهد: تبيانا لكل شيء مما يحتاجون إليه مما حل لهم وحرم عليهم. وهذا معنى من جملة المعاني، وليس هو المعنى الأكمل لهذه الآية. نعم، إن الله عز وجل فصل لنا ما حرم علينا، لكن الآية أعم من ذلك، لأن الله عز وجل قال تبيانا لكل شيء، أي لكل شيء يحتاج إلى البيان، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي هذا الكتاب جعله الله تبارك وتعالى هدى يهتدي به المؤمنون. وإلى أي شيء يهتدون؟ يهتدون إلى أمر دينهم وأمر دنياهم. فالهدى ما يرجع إلى أمر الدين من العقائد ومن الأمور التي لا يصح إيمان امرئ إلا بها، فيهدي الله تبارك وتعالى من استمسك بالكتاب، ومن قرأه، ومن تفهمه، ومن تدبره، يهديه الله سبحانه وتعالى. وهدى ورحمة، أي من أخذ أيضا بالكتاب واستعصم به وعمل بما فيه، فإنه يناله من رحمة الله عز وجل في الدنيا وكذلك في الآخرة. فالرحمة في هذا الكتاب ما يرجع إلى سعادة الدارين. ولذلك كل تشريع ليس في كتاب الله عز وجل، ولو كان ظاهره رحمة فباطنه عذاب. وأما كل تشريع في كتاب الله عز وجل فإن كان ظاهره عذابا عند من لا يعقلون فظاهره رحمة وباطنه رحمة عند من يعقلون. فالرحمة في كتاب الله عز وجل في إقامة حدوده، في السير على طريقه، هذه هي الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. وبشرى، والبشرى ما يستبشر به المبشر. وما هي البشرى في كتاب الله؟ البشرى في كتاب الله عز وجل للمسلمين بالثواب الدائم في جنات النعيم، ثواب لا ينقطع، نعيم لا يزول ولا يحول، هذه هي قرة عين المسلم، أن ينجيه الله تبارك وتعالى من العذاب وأن يدخله الجنة بسلام، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنما خص الله تبارك وتعالى المسلمين بالهدى والرحمة والبشرى لأن غيرهم ممن حرم نفسه من الإيمان قد حرم كذلك من ثمرات الإيمان، فالهداية والرحمة والبشارة الطيبة هذه إنما هي لأهل الإيمان، وأما غيرهم فليس لهم إلا الوعيد وليس لهم إلا التهديد بالعذاب الشديد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، البشرى بالظفر على الأعداء في الدنيا، البشرى بالنصر على الكفار، البشرى بظهور دين الله سبحانه وتعالى كما بشر الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وإن جندنا لهم الغالبون. فالله عز وجل بشر المؤمنين في الدنيا وبشرهم في الآخرة وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال ربنا تبارك وتعالى مبينا ما في هذا الكتاب الكريم من الهداية وما فيه من الرحمة، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل من جوامع الكلم القرآني، فهذه الآية اشتملت على أمر ونهي، وهذا الأمر وهذا النهي قد شمل كل نواحي الدين، فالله سبحانه وتعالى أمر بثلاثة أوامر: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن ثلاث: نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فليس من خلق حسن إلا ودخل في هذه الآية وأمر الله عز وجل به، ولا من خلق سيء إلا ونهى الله سبحانه وتعالى عنه. فقوله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل، والعدل لغة مصدر عدل يعدل عدلا، ومادة عادل تدل على معنيين متقابلين، يعني تدل على معنيين كل معنى ضد الآخر. المعنى الأول الاستواء، والثاني الاعوجاج، والاعوجاج معناه الميل عن صراط الله المستقيم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يميلون عن عبادته، هذا معنى للعدل. والمعنى المراد في هذه الآية هو الاستواء، فالعدل المراد هنا هو الاستواء، والعدل كما نعلم خلاف وضد الجور. طيب الأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالعدل المراد به في هذه الآية هو المعنى الأول في اللغة، وهو الاستواء، وهو خلاف الجور، وتعريفه في اللغة ما قام في النفوس أنه مستقيم، ما قام في النفس أنه مستقيم، هذا عدل. وأما في الاصطلاح فالعدل هو أن تعطي من نفسك الواجب وأن تأخذه من غيرك، هذا هو العدل، أن تعطي ما وجب عليك وتأخذ ما وجب لك. فإذا فسرنا هذه الآية أو هذه اللفظة في هذه الآية من هذا الاصطلاح، فالعدل المأمور به في هذه الآية عدل عام، إن الله يأمر بالعدل، يبقى إذن هو عدل مع الله سبحانه وتعالى وعدل مع العباد. فإذا كان هذا العدل مع الله تبارك وتعالى، وقلنا إن العدل أن تعطي من نفسك الواجب، فمعنى ذلك أن العدل في حق الله تبارك وتعالى أن تؤدي الحقوق التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليك كاملة غير منقوصة، فتعامل ربك سبحانه وتعالى بالعدل، تعبده ولا تشرك به شيئا. وإذا قلنا تعبده ولا تشرك به شيئا، فكيف تعبده ولا تشرك به شيئا؟ طريق ذلك الرسل. فإذا كان الرسل قد غابوا كما في زماننا نقول فسنتهم موجودة، والمبلغون عن الرسل كثر، فلا بد أن تتعلم، فدخل في العدل أن تتعلم ما يصح به اعتقادك وما يتم به توحيدك لله عز وجل. وإذا كان هذا العلم لا يكون إلا بطرق معينة، وجب عليك تحصيل هذه الطرق، يبقى كل هذا من العدل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ أتدري ما العدل؟ معناها كده، أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما العدل الواجب لله عز وجل عند خلقه؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا شيء من العدل مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان المشرك ظالما، لماذا؟ لأنه لم يعدل، لأنه إيه؟ لم يعدل، لم يعدل مع من؟ ابتداء لم يعدل مع ربه سبحانه وتعالى، لأن العدل معناه أن تؤدي الحق الذي عليك لصاحب الحق، وهذا لم يؤدي أول الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. فلذلك كان الشرك ظلما، وكان المشرك ظالما. كذلك من العدل أن تؤدي الحقوق البدنية والمالية لله عز وجل. البدنية زي الصلاة، زي الصيام، مثل الحج، صلة الأرحام وغير ذلك مما أوجبه الله عز وجل. الكلام على الصلاة يدخل في العدل، الكلام على الصيام يدخل في العدل، الكلام على الحج يدخل في العدل. يبقى إذن كلمة العدل هذه ممكن الإنسان يأخذ فيها نصف الشريعة ويتكلم، ويتكلم عن العدل. هذا حتى نبين أن هذه الآية كما قلنا ما تركت من خير إلا وأمرت به، ولا شر إلا ونهت عنه. إن الله يأمر بالعدل. الحقوق المالية لله عز وجل يدخل فيها الزكاة ونحوه، كذلك القيام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من حقوق للعباد، هذا من العدل. وهذا يختلف باختلاف من له الحق ومن عليه الحق، أي باختلاف من وجب عليه شيء ومن يجب عليه شيء. فمثلا ولي الأمر أعظم الناس حقا كما قال أهل العلم، ولي الأمر أعظم الناس حقا، فالسلطان أعظم الناس حقا، حتى قال العلماء هو أعظم حقا من الوالدين. وكذلك الواجب عليه أعظم من الواجب على غيره، فهو كما عظم الشرع حقوقه أوجب عليه الشرع كذلك حقوقا. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته أمام الله عز وجل، وأول هذه المسؤوليات إصلاح دين الناس الذي به تتم مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. فإذا كان هذا الولي الذي ولاه الله تبارك وتعالى على الناس لا ينصح لرعيته، يأتي يوم القيامة غاش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فمن العدل أن يؤدي ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. وقد أجمل الله تبارك وتعالى ذلك في آية واحدة فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر الله عز وجل الرجل ببقاية نفسه من عذاب الله، ولا يقف عند هذا الحد، بل يقي كذلك أهله زوجه وولده. فكل طريق يوصل إلى النار يجب أن يضع بين أهله وبينه حجابا وسدا يمنعهم من الدخول فيه، وإلا لم يقم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فكان هذا الرجل راعيا في أهله فهو مسؤول عن رعيته أمام الله عز وجل يوم القيامة. فإذا يسر لهم أسباب الطاعة كان ذلك في ميزان حسناته، وإذا يسر لهم أسباب المعصية كان ذلك في ميزان سيئاته يحمل من أثقاله وأثقالهم يوم القيامة. فهذه اللفظة لفظة عظيمة، وهذا الأمر أمر ضخم، حيث يأمر الله تبارك وتعالى بالعدل. العدل مع الوالدين غير العدل مع الجيران، فالوالدان لهم حقوق عليك وهذه الحقوق حقوق عظيمة، والجار له حقوق، ولكن حق الوالدين أعظم ولذلك أوصى الله تبارك وتعالى بهما وقرن وصيته بالأمر بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. العدل مع الناس جميعا عند البيع والشراء وعند الأخذ والعطاء، كل هذا من العدل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فإذا باع لا يغش ولا يدلس، إذا اشترى لا يبخس، إذا أخذ قضى ولا يؤخر، وهكذا. فالله عز وجل جمع كل ذلك في لفظة واحدة: إن الله يأمر بالعدل. العدل أن تعطي من نفسك الواجب وأن تأخذه من غيرك، تأخذ الواجب فلا تزيد على ذلك. من الناس من يحب الأخذ ويكره العطاء، يأخذ ما وجب له ويزيد على ذلك ولا يؤدي ما وجب عليه، بل لا يؤدي نصف ما وجب عليه، فهل هذا يكون عادلا أو هذا يكون عدلا؟ الجواب لا. هل هذا يكون قد ائتمر بأمر الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل؟ الجواب لا، هذا لم يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإحسان ضد الإساءة. والإحسان لغة مصدر أحسن يحسن إحسانا، والإحسان له عدة معاني، فيطلق الإحسان ويراد به إتقان الشيء. تقول أحسنت كذا، يعني أتقنت فعل كذا، وقد يتعدى إلى الغير فتقول أحسنت إلى فلان، ومعنى ذلك أنك أوصلت إليه ما ينتفع به. والإحسان هنا على عمومه، فالمراد به المعنيان: إتقان الشيء، والإحسان بمعنى إيصال الخير إلى الغير. ولذا قيل الإحسان لفظ جامع لكل خير، وقد يطلق الإحسان ويراد به التبرع بإيتاء المال. وبعض المفسرين يذكر أن العدل في هذه الآية هو التوحيد، وأن الإحسان أداء الفرائض، وهذا من التفسير بجزء المعنى وليس بالمعنى الكامل. أما الإحسان في الاصطلاح فيختلف باختلاف السياق، فإذا اقترن مثلا الإحسان بالإيمان والإسلام كان المراد بالإحسان هنا المراقبة وحسن الطاعة، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الشهير لما سئل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان هنا معناه المراقبة، مراقبة الله عز وجل، معناه حسن الطاعة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حين يأمر بالإحسان في هذه الآية يأمر بهذه المعاني كلها: إن الله يأمر بالإحسان، يأمر بفعل ما ينبغي فعله من المعروف من إتقان الشيء ومن إيصال الخير إلى الغير. فإذا أخذنا هذا المعنى وأردنا أن نتكلم عن الإحسان بمعنى المراقبة في العبادة والإحسان بمعنى إيصال الخير إلى الغير، والإحسان بمعنى إتقان فعل الشيء، نجد أن الإحسان له في كتاب الله عز وجل ذكر كثير لأجل هذا المعنى العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا. قال الله عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. فإذا الإحسان أيضا إذا أردنا أن نتكلم عنه يمكن أن نتكلم فيه محاضرات ومحاضرات ومحاضرات. وقد جاء الأمر بالعدل والإحسان في غير موضع في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا عن الإحسان: فالأمر بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وغير ذلك. وإيتاء ذي القربى، وإيتاء ذي القربى، الإيتاء معناه الإعطاء، والمراد به هنا إعطاء المال، إيتاؤهم المال، كما قال الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل